بسم الله الرحمن الرحيم باب استحباب الوضع من الدين باب دې په بیان د دې کې چې مستحب دي سلری کول د قرض نا کچا قرض دې په تابانی او ستا پی دې نو خبر ادا چې تور ته سماف کې د الله د رضا په دنیا و به قال حدثني غير واحد من اصحابنا قالوا حدثنا اسماعيل بن ابي قويس ویدی دے کہ امام مسلم رحمه اللہ خپل شیخ مبهم پریخ حدثنی غیر واحد من اصحاب دا ویدی دے شی مراد تے امام بخاری داد دی استاذ دے امام مسلم رحمه اللہ زکر امام بخاری دا حدیث پا خپل صحیح کے دے اسماعیل ابن ابی اویس نا نقل کرے ویدا یو د احادیث منقطع او نه د پسی مسلم دی دول احادیث دي چې هغه منقطع دي اباظ علماء وایي چې دي کې انقطاع نشتا وګوره دي دې کې یا انقطاع راغلی یا مجهول دی لوی پمتن با استدلال نشی کېږي چې تر څو بلې طریقې سره ثابت ني نو تاسو واورئ چې دا حدیث په بخاری شریف کې امام بخاری مسندن او مرفوعن ذکر کړي قالو حدثنا اسماعیل بن ابي اويس قال حدثني اخي ان سليمان وهو ابن بلال بن ابن سعيد انا ذر رجال محمد بن عبد الرحمن ان امه عمره بنت عبد الرحمن قالت دي فرمایلی سمعت عائشه و ایباوری دلی دی عائشه بی رضی الله تعالی عنها تقول جاری فرمایل سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم اور ادلو نبی علیہ السلام صوت خصومی نواد دا جگر مارو بالباب پتر وازید پور کی عالیتا نسواتو ہما داغی وازون را پور تشویو او عالیتا کی جرم درستے ان عالیتا یا عالیتا پدا سے حال کی چرے وازون را پور تاو وَإِذَا أَحَدُهُمَا نَاسَفَ يَدُهُ دِوَارُ نَيَسْتَوْجُ الْآخَرَ دَبَّنَ مُطَالِبَ قُلَ چِ بَازِ قَرَض را تَمَاف کا وَيَسْتَرْفِقُهُ او طلب د نرمۍ کول د دنه فی شین فسشی کی وَهُوَ يَقُولُ دِبَلِ وَاللَّهِ لَا فَرُ قَسَم پالله زدا سنکو حضرت لخرز معاف کو نہ بازی فخرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليهما صلى حديث دوالو ترووت فقال لي اين المتعلي على الله کمزه کې دا قسمونه چې خوري په الله اپا قسم کې مبالغه کوي لا يفعل المعروف چې به نیکار نه کوي قرض معقول هو نیکار دې قسم ګل چې زبنکو قال انا دي صحابي وزي مدايا د الله رسولا فله اي ذلك حق ويد د فارقمه چ خو هي غديو کی يا ته باز مفقوم او نرمي ور سره کو او سجد د خو هي نو غشام ز کو مدي کی استحباب ده چه پچا دی کرزد آتور تماف کی نرمی ور سرو کی و بیهی قرحد سنا حرملت ابن یحیاء قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك اخبره نبي انه تقاضى ابن ابي حضره تو مطالبه کړو د ابن ابي حضره رضي الله عنه نه دند قرض کان له عليه چه ود د پار پاغ فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په مسجد کې جمعات کې ته قرض وختو اپ دې کې جواز د خبره د په جمعات کې بنا بر ضرورت فارتفعت اصواتهما را پورت شلوازونه د دې دوانو تر دې چواوري د دې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حتا کشف سجف حجرته پورته کا پرد د خپل حجرې دروازې باندې پرد را ژوندوا فقال ونادى واز ور کعب ابن مالک فقال يا عقاب اي كعب فقال لبيك يا رسول الله وي حاضر عند الله رسولا فاشار اليه في يدي بلاس مبارک ور ته اشاره وکام دوه شطر من دینه کی دا معاف کیند قرض استار قال كعب كعب رضي الله عنه قد فعلت مادا کارو کو یاد الله رسولا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل ته قوم پور ته شفق وی نیمه د نماز کو دامن ولا ورکا نیم ولا ورکا د صلح او فیصلو کا د دوارو جگړ مارو په منځ کې و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن زوري عن عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك اخبره انه تقاضى دينا مطالبه کړو د قرض شدید پارو علی ابن ابي حضره رضی الله عنهما بمثل حديث ابن وهب قال مسلم ورواه ابن سعد قال حدثني جابر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز ان عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك انه كان له مال ذا بارمال عبد الله بن ابي حضرت الاسلمي بعد فلقى يهود ورسل ملا او شوف لازمه لازم يرونيو فتكلم ادوار خبر شروع كي حتى ارتفعت اصواتهما راپور تشلو ازونه د دې دوارو فمر به ما رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب پتي ريدو فقال يا كعب كف اشار بيدي خپل اسوي ورته اشاره او کا کنه یقول تا وی دني چې الله پیغمبر وای انش ویني معاف کا فاخذ نصفا مما عليه دوا غسني ماغه چې پدي کم قرض او ترك نصفا اني مي ولا پريخو باب من ترك ما باه عند المشتري وقد افلسا اے باب دے چاچو من دواغا چی خرس کڑے او دا مشتری اغسطن کی سرا او آغا فکر شوئے لے ایدی پر اگر یو سڑے دیر غٹ مالدار او خوبت غریب اتا پیس شے خرس کڑے اور سرا پروت تے او دا نورو کرزین دی پی نو دا غشے بخپل راخلی کنا دا نورو قرزدار ام پک برخشتا دیکھ دا مسئلہ در تا ذکر کئی وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان عمر بن عبد العزيز اخبره ان ابا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه یقول چه فرمایل چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی یادا سی وی چه ما وریدی دی رسول الله صلی الله علیه و سلم نے چه فرمایلی من ادرک ماله بعینه چا چو من خپل مال بعینه بس پروت د چي خرج کړي ان در رجل دی او سړی سره قد افلسا چې داغ ټول پیسې او مال ختم شو غریب شو او انسان یا دیو انسان سره فقد افلس فهو احق به من غيره د ډېر حقدار د پدې د بلچانا دا د جمهور علماو دلیل له چې دا شی به بس د دوی د بلچا په پکې نه وي ا د سره په قرضداران شریکی ګنا امام ابو حنیفه رحم الله نور اموی چې دی به برابر وي د نور قرضدار سره او دا حدیث د جمهور دلیل له چنا دیو برابر نوی بلکې دا حق د دچیده د دې مستحق دی او دیو دارا خلی د باب حدیث د دې خبرې دلیل له چې دا بد د حق وی او دې کې ترجیح مذهب د جمهور لردا زکا پدی کی لفظ بے اراغلی او دی بے کی د نور نه مخالفت نه کړي نو غورا مذهب دی دی کی مذهب د جمهور دی چې دې ډېر لایق دی پدی د نور چانا داد د حق دی او د بل چا پدی کی د سر صبر خنشتا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن هشام ها وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال حدثنا ابو الربيع ويحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه ها وبه قال حدثنا ابن المسنى قال حدثنا عبد الوهاب ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث كل هؤلاء يحيى بن سعيد في هذا الاسناد بمعنى حديث زهير وقال ابن رمح من بينهم في روايتي ايما امراء فلسا هر سړی چې غریب کړي شو نو دا غسر کم مال وی او مالک من دونو دے بے حقدار وی وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان وهو ابن ابي اكرم ابن خالد المخزومي عن ابن جرير قال حدثنا ابن ابي حسين ان ابا بكر بن محمد ابن عمرو ابن حزم اخبره ان عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث ابي بكر بن عبد الرحمن عن حديث ابي هريره تھا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل فبارد شريا كي يا عظيم چراغ مال نش اذا وجد عنده المتاع چکله د سر سامان مندو ولم يفرقوا ولم يفرقوا ولا جدا كن انه لصاحبه الذي باه داد اغا خاوند چې پدی خرڅ کړي دي اے لم يفرقه ني دې استعمال کړي غسي شرطي تغيير راولي يا پبل بيع عقيدا د دې استهلاك نه دشه نیچا تھا بخلے نی ازاد کنے وَبِهِ قَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَنَّا قَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَانُ بْنُ مَهْدِينَ قَرَ حَدَّثَنَا شُوبَةُ وَانْقَتَعَ دَانْ نَزْرِ بْنِ آنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نُحَيْكَ عَنَ بِي هُرَيْرَةَ رَجِيَ اللَّهُ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اذا افلس الرجل کمزور شي او سړی بي پيسوشي فوجد الرجل من دي او سړی متاع او سامان قل بعينه هو حق بي لر حقدار دي او دادي والي ا د نور قرضدار او سره پدي کې برخني دای بده سره برخني وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا سعيد وبه قال حدثني زهير بن حرب ايضاً قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي غلام من قتال بهذا الاسناد مثله وقال ذا دوار وايف واحق به من الغرماء دې ډېر حقدار دې پدې دې نور قرضدارانو نا وبه قال حدثني محمد بن احمد بن ابي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا ابو سلمة الخزاعي قال حجاج المنصور بن سلمة اخبرنا سليمان بن بلال عن حثيم بن عراق عن ابيه نبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله پیغمبر فرمایلی اذا افلس الرجل غریب شی او سړی فوجد الرجل من دی او سړی عنده دد سرا سلعته سامان خپل بعینها لا پرتدا او تغییر او تبديل نشتا فهو احق بها دد بډیر حقدار وی پدی یبړې رحقدار وی پدی او د دب په کلوي حق وی د نور غرما او سره بده شریک نی باب فضل انذار المعسر باب د په بیان د فضیلت د انتظار کولو کې معسر ته چلا سي تنگ ده وتجاوز او داغن مخړول فل اقتضاء پتلب د قرض کولو کې من الموسر والموسر د مالدار او د غریب نا و به قال حدثنا احمد بن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربي بن هراش ان حذيفه تحدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تلقت الملائكه بلا شيء ملائكه روح رجل درود يوسف اسلام من كان قبلكم دا آغا شانا چه تاسم نمخیو فقالو ندی ملائک ورطوی عملت من الخیرشن تا دلیکون سا عمل کرے قال لا دوینا قالو دی ورطوی تذکر رایات کتاب سنیک عمل کرے قال کنتو ادائر الناس ما بدخل کو سرد لین دین معامل کول قرضی بمیور کولی فامر فتیانی ما بخپلو غلامان و نوکران و تحکم کولو این زرو الموسر چی غریب و تنگ دست دت انتظار کئی و یتجوزو عن الموسر و دمالدار نمخ دیڑی قال الله عز و جل اللہ رب العزتو فرمائل تجوزو عنہو زماد دی بندد گناہنو نتجاوزو زما د بندگانو سره خېګړه کولا نو زبد سره خېګړه وکم و به قال حدثنا علي بن حجر و اسحاق بن ابراهيم واللفظ لابن حجر قال حدثنا جرير بن المغيرة نعيم بن ابي هند عن ابن حراش قال اجتمع حذيفه وابو مسعود رضي الله عنهما فقال حذيفه رجل لقي ربه يسعيد رب سر ملاو شمرشو فقال ما عملت الله ورته اسام لکڑے قال ما عملت من الخير ما ده خير سامل لکڑے الا اني كنت رجلا ذا مال مگر دا چیزی او سڑے او مخاون دا مال فكنت اطالب به الناس ما بده خلق نددی مطالب کولا قرضی بیوی فكنت اقبل الميسور زوما اقبل الميسور واتجاوز عن المعصور چې متوجي کېدم به مالدار ته او تجاوز به وکول عن المعصور د غریبنا فقال تجاوزوا عن عبدي وزماري بندنم تجاوزوا كي يا اقبل الميسور ما بد قرضدارنا غسي سمرچ باسار او لاس چې به تنګ او نه تجاوز به مکولو ما ودا غن تجاوز کولو فقال الله رب العزت تجاوز عن عبدي زما ده بندنه تجاوز کوي قال ابو مسعود انها كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وبه قال حدثنا محمد بن المصنع قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن حراش بن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا مات يوصله مرشد الجنة وردن نشو فقيل له ما كنت تعمل تابسا ملكول قال فإما ذكر وإما فإما ذكر وإما ذكر شک دې دراوي چې دې سړی تر آیات شو د ځان غنرمي او ذکره الملائکه ملائکه ورته فإما ذكر وإما ذكر رايات کړې شو ورته فقال ذو اني كنت بايع الناس ما بخلق سر لين دين كونو فكنت همزو چنتظار بمكولو غريبتا واتجوذو في السكت يو في النقد اما بتجاوز كولو فسك دراهم و دنانير مضروبو كي دی دنانیر او دراهم مضروبه او تا سکه وای او فن نقد لفظ ویله فغفر له بخنه او توګه کالا مسعود وانا سمیتو مام داس اوری دری دی در رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انا وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن سعيد بن طارق عن نبي بن هراش عن حذيفه قال اتى الله بعبد من عبادي اوتي الله بعبد من عبادي راوسته شو يا راغ الله ته بندد بندگانو نا اتى الله مالا الله اور ثمال ورکړو فقال له ماذا عملت في الدنيا ویتا په دې مال کې شامل کړ په دنیا کې قال ورای تمور الله حدیثا او نشي پټو نه شوب د الله نس خبره قال یا رب ته تني مالک تما تمال لا کړو فكنت وایو الناس ما خلق سره لین دین کول وکانا من خلق الجواز ازما په اخلاقو کې د خلق سره نرمي او معاف کولو تجاوز به کولو فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوْسِرْ مَا بَقُ مَالْدَارَ سَانْتِيَا قُولَ اَوْ مُحْلَتْ بَمِ وَرْقُولُ الْمُوْسِرَ تَنْدَسْتَتَا فَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ فَرْمَائِ وَنَا حَقُّ بِذَاكَ مِنْكَ زُقُرِمْ فَدِذِ ثَانَا تَجَاوَزُ مِنْ عَبْدِي عَنْ عَبْدِي زَمَادَ بَنْدَنَا تِجَاوَزُ كَي فَقَالَ عبد الله بن عامر رضی اللہ عنہ الجوہری ابو مسعود الانصاری هاکذا سمعناه من فی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نمیرا حدیث موریدنه ده دخل مبارکی در رسول الله صلی الله علیه وسلم انا و به قال حدثنا یحیی بن یحیی و ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب و اسحاق بن ابراهیم و لفظ یحیی قال یحیی اخبرنا و قال الاخرون حدثنا ابو معاویه عن الامشن شقی نبی مسعود رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او سے بارا جولو نساب شو دیو سری سلام من داشانا کان قبلکم چتاسو نمخ کیو فلم یوجد لہو من الخیر شیون انشو من دیداغد نیکو نس شیم اللہ عنہ کانیو خالط الناس لیکن اغبد خلق سر لین دین کونو فکان موسرن اده مالدارو فکان یا مرو غلمانهو دو بخبلو خادمانو تا حکم کولو یا تجاوزو عن الموسر چه ده غریب و تنگ دستن ده تجاوز کئی قال الله عز و جل وی اللہ عز و جل فرمائلیو نحنو منگا احق بذلك منه پیر حقدار یو په دې تجاوز سره دنه تجاوز وکړ الله ملائک لو دې د ګناهونو نم تجاوز وکړي په وی قرات سنا منصور ابن ابي مزاحم محمد ابن جعفر ابن زياد قال منصور حدثنا ابراهيم ابن سعد عن زهري وقال ابن جعفر اخبرنا ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس ويو سره چلين دین کول به کول خلق سره فكان يقول لفتاه ذبح الخادم توي اذا ته تمعسرا کله چې غریب لاله شي فتجاوزن نو مخت واړو لعل الله يتجاوز عنا کی دې چې الله زموږ ګناهونه تجاوز کی فلقي الله فتجاوز عنه امر نفس د الله سره ملاو شو د دې د ګناهونو نه تجاوز کو و به قال حدثني هرمنه ابن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله وبه قال حدثنا ابو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان قال حدثنا حماد بن زيد الايوبا عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده ان ابا قتاده طلب غريما له ابو قتاده طلب کو یو قرضدار شد د پاره فتوار ان هواته پټ ثم وجده بعمد فقال اني معسر و زما لاس تنگ ده فقال الله قسم بالله جلاس دي تنگ ده قال الله بیاو بالله قسم دي جلاس می تنگ ده زکه پټه قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اريد دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے یقول چې فرمایله من سره او چاله چې خوشاله ينجي او الله جل نجات ورکیدتا من قرب يوم القيامه د غمون مصیبتونو د ورځې د قیامت نا فل ينفسن معسرن نو دې دې شانتی او کی د تنگلا سي سرا او يدعنه یاد اس قرضت د نماف کی و به قال حدثني ابو طاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم عن ايوب بهذا الاسناد نحوه وصلى الله اللہ زمو او د ټول امت مسلمه واړه دې جنا هم ماف